أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: الشرك. الشرك هو جعل شريك لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أو في أحدها. فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك. ومن اعتقد أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك. ومن اعتقد أن لله مثيلا في أسمائه وصفاته فهو مشرك. يبقى عكس التوحيد. التوحيد إذا كنا نقسمه إلى توحيد في الربوبية، توحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، يبقى عكسه الشرك. فإذا اعتقد الإنسان أن مع الله خالقا أو رازقا، إن الراجل فلان اللي بيديله الفلوس اللي هو بيتكفله هو ده اللي بيرزقه، إن هذا مشرك. إذا اعتقد أن أحدا يستحق العبادة، أن يحب أو يذل له ويقطع له سوى الله عز وجل أو مع الله عز وجل فهو مشرك. ومن اعتقد أن لله مثيلا في أسمائه وصفاته فهو مشرك. خطر الشرك: أولا، الشرك بالله ظلم عظيم، لأنه اعتداء على حق الله تعالى الخاص به وهو التوحيد. فالتوحيد أعدل العدل، والشرك أظلم الظلم وأقبح القبيح، لأنه تنقص لرب العالمين واستكبار عن طاعته، أن يصرف ما هو حق لله لغيره، وعدل غيره به، ومساواة غيره به. ولعظيم خطره، فإن من لقي الله مشركا فإن الله لا يغفر له، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أعظم الظلم الشرك بالله. ولذلك قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله أعظم الذنوب، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك ظلم عظيم. الشرك من خطره أنه يحبط الأعمال. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال وموجب للهلاك والخسران، وهو من أكبر الكبائر. قال الله تعالى في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذه أعظم الكبائر عند الله: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور. الشرك خطر خطر، وقبائحه كثيرة. ذكر الله عز وجل للشرك أربع قبائح في أربع آيات، وهي: قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وتوعد الله عز وجل أهل الشرك بالعقوبة الشديدة، فقال الله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال الله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شوفوا بيقولوا إيه؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقولون إيه الموضوع؟ طب هناخد شوية من الدين وهنسيب شوية، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نعمل بقى إيه؟ شيء من التمازج ما بين الكفر وما بين الإيمان، لا يجتمعان لا يجتمعان، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فقال الله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. طبعا كل هذه الأحاديث والآيات التي جاءت في بيان خطر الشرك وقبحه كل ده علشان يبقى مقدمة لنعرف ما هو الشرك وأقسامه، لأن ربما يقع بعض الناس في بعض الشركيات دون أن يدري، لأن هناك من أنواع الشرك ما يكون شركا خفيا. فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها هو التعلق بغير الله. خذوا بالكم بقى من الكلام ده، عشان احنا لما بنيجي فكرة الشرك اللي هو بيتصور اللي هو ايه، واحد بيعبد دون ربنا، واحد بيصلي لغير ربنا، واحد بيعبد الشمس ولا بيعبد القمر ولا بيتخذ من دون الله ندا، فهو متصور ان كل الايات اللي بتيجي فيها وعيد شديد على اهل الشرك انها مصروفة لدول. لا، ده في انواع من الشرك خطيرة جدا، وهي من انواع الشرك الاكبر كما سيأتينا الان. المهم تعرف ايه بقى المشكلة؟ قلبك مش متعلق بربنا. اساس الشرك إن قلبك متعلق بحاجة تانية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم. هيعبد الدرهم؟ يبقى هو اتخذ الدرهم ندا؟ لا، لكن في معنى في معاني العبودية إنه هو بيحبه وبيتعلق به جدا وطول وقته صرفه عشان يجيب القرش، عشان يستمتع بالقرش، علشان عايز وعايز وعايز وعايز، فالدنيا واكل قلبه، فهو يتعلق بالدنيا ولا يتعلق بالله. وهذا أكثر حال الخلق في هذا الزمان، التعلق بغير الله. ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. مش قلنا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري وكلته وشرك، فضل خذوا. ويقول الله عز وجل أنا خير شريك، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. روح له، خليه ينفعك، خلي الدنيا تنفعك، خلي الفلوس تنفعك، خلي المرأة تنفعك، كل ما تتخذه وتتعلق به دون الله سوف ينالك منه العذاب والتنغيص، لأنك آثرته على الله عز وجل. ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وعذبه به، يبقى سبب عذابه، يرمي قلبه على الدنيا تبقى هي سببها. مش ربنا سبحانه وتعالى قلنا لكم قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قالوا يعذبه بنفس النعمة. فاداله زوجة، فكانت المفروض يشكر نعمة ربنا عليه إن هو ربنا امتن عليه عشان يعف ويحصنه ويستمتع بها متاع حلال، فركن بقلبه عليها وبقى بيحبها محبة كأنها قريبة من محبته لله عز وجل. تطلب أي حاجة حاضر، حتى لو كانت في معصية ربنا، عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا حاضر، حتى لو كانت دي مخالفات، حتى لو كانت دي منكرات، فخلاص يقلبها له، تبقى سبب عذاب ويبقى سبب نكد وهم وغمه اللي في الحياة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يبقى وكله إلى ما تعلق به ويعذبه به، وخذ له من جهة ما تعلق به، يرمي نفسه يبقى يقول لك فلان ده هو اللي حيديني، ده رجل طيب وكويس وانا عملت معاه خدمات كبيرة واكيد مش هينساني، فيرمي حمله كله على فلان ان فلان اللي هيديله، ويبقى متصور ان فلان ده مش ممكن هيخذله، فيجي في موقف يروح يقول له انا عايز، يتنكر له وخذله من جهة ما تعلق به وصار مذموما لا حامد له، ويبتدي يصرف قلوب الناس عنه، يعملوه حلو قوي في الوش بس مصالح، وأول ما يمشي يا ستير أعوذ بالله ده إيه ده هو ملوش إلا كذا، خلاص يصرف قلوب الناس عنه، يصير مذموما لا حامد له، مخذولا لا ناصر له، كما قال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وشوفوا قال إيه؟ لا تجعل مع الله إلها، وما قالش ربا، لا تجعل مع الله ربا، عشان إلها دي دايما نرجع نجيب تاني كلام معناها أنه اوعى تحب حد معاه ولا تذل لأحد غيره سبحانه وتعالى. فالألوهية دايما تبقى إيه؟ الحب التام والذل التام. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. في بيان أضرار الشرك بالله تعالى ومفاسده، أولا الشرك كما تقدم معنا يحرم على صاحبه دخول الجنة ويوجب له النار والخلود فيها، وقد أخبر الله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون ذلك، فقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تلمس في هذا النداء الإشفاق عليهم والاستنكار لما هم فيه من الغفلة والتمادي في الضلال والإعراض عن التوحيد الذي هو السبب لنجاة بني الإنسان في هذه الأرض. وفيه بيان أن الشرك بالله مآله إلى حلول سخط الله وعذابه الأليم. قال صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فأول حاجة إيه؟ الشرك يحرم على صاحبه دخول الجنة ويوجب له النار. اثنين، يطفئ نور الفطرة. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في كل واحد مننا فطرة تجذبه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. في أحسن تقويم هذه الفطرة التي تكون مستودعة في قلب كل إنسان، كل البشر. وقال تعالى مخبرا عن عناصر تكوين الإنسان، فقال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا الإنسان، لاحظوا الكلام ده مهم، مكون من إيه؟ من قبضة من طين ونفخ من روح الله تعالى، كويس؟ يبقى جسد وروح. فلما أنت بتلبي احتياجات الجسد ولا تلبي احتياجات الروح بيحصل بقى الأمراض النفسية والاكتئاب، وتحس بقى بالنكد والتنغيص وتبقاش فاهم إيه اللي بيحصل جواك، ليه كده مخنوق، ليه مكتئب، ليه حزين، ليه مش فاهم. هي دي، إنك لا تلبي احتياجات روحك. لا يستطيع الإنسان أن يحفظ التوازن بين هذين العنصرين اللذين كون منهما إلا بالإيمان والتوحيد. لا يستطيع أن يحافظ على فطرته التي فطره الله عليها في أحسن تقويم إذا انحرف عن التوحيد ووقع في الشرك، لأنه حينئذ يطفئ نور فطرته بشركه ويفقد توازنه، لازم يعيش في الأرض حيران مضطرب، حتى ولو كان يعني أفضل الناس في الصورة لكنه بينه وبين نفسه يشعر بشيء من عدم الاتزان، في حاجة فقدها. فيلهي نفسه بقى، يبتدي بقى ايه، واحد يبقى لازم مغريات الدنيا، ينغمس في الشهوات، يشرب بقى خمرة، وده يشرب مخدرات، وده يبقى بتاع نساء، وده يبقى بتاع جاه ومنصب واهم حاجة في حياته، بيلهي نفسه، لانه لو قاعد بينه وبين نفسه كده يشعر بهذا الحال من الاضطراب وعدم الاتزان. تالت حاجة، الشرك مهانة للإنسانية وقضاء على عزة النفس وسبب للذل. عرفتم لما تؤطئت رؤوس المسلمين في هذا الزمان؟ بقى كله هناك منكس الرأس، لأنهم لم يحققوا معنى التوحيد. ودي من أصعب المشاكل النفسية اللي تواجه المسلمين في هذا الزمان، اللي احنا بنقول عليه الهزيمة النفسية، ذل النفس، ان هو ذليل قدام نفسه، ذليل قدام الشهوة اللي بيجري عليها، ذليل قدام المعصية اللي بيقترفها، ذليل قدام الدنيا اللي هو منغمس فيها، ذليل ويشعر بهذه الذلة والمهانة. إن العزة الحقيقية هي التي يستمدها العبد المؤمن من الإيمان بالله وتوحيده. ألم يقل الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ بس الخطاب ده كده بالتقديم ده، الجر والمجرور في المقدم ده وبعد كده الخبر المقدم ده، دليل على الحصر. يعني معناها إن العزة الدلو بس، بعد كده الجميع في ذل، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير ما جعله الله لنا أذلنا الله. كل بقى نروح بقى اضرب شمال اضرب يمين، روح هنا روح هنا، مهما ابتغينا العزة في غير ما جعله الله أذلنا الله. فهتفكر في أي فكرة مختلفة تجيبها شمال تجيبها يمين، تقول طب نعمل كذا، طب التقدم المسلمين ممكن يكون عن طريق نجيب بقى الحضارة الغربية ونعمل مش عارف نقعد نفكر بقالنا في الحال ده مئات السنوات، يعني من ساعة ما دخلت الحملة الفرنسية هنا وبقالنا 200 سنة واحنا قاعدين بنقلدهم. فين بقى العز؟ فين؟ استعمرت الأراضي وأنتم أدرى الأحوال المسلمين في هذا الزمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من أضرار الشرك أيضا تمزيق وحدة النفس البشرية. يعني إيه بقى؟ فطر الله النفس البشرية على التوحيد، وأرسل الله الرسل بالتوحيد، وأخبر سبحانه أن الإنسان حين يعمل بمقتضى علمه بالتوحيد فإنه يكون في أحسن تقويم، لأنها تتجه كلها جهة واحدة. يبقى الإنسان لما دائما كان ربنا فطر على ذلك إنه يبقى في اتجاه واحد، تشتت يبقى يحصل له الاضطراب ده. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فين بقى الاتجاه؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل حياتي، لو وصلنا إلى هذا الحال أن تكون حياتك لله، مفيش لحظة في حياتك إلا وإنت مصرفها لله. قعدتك دلوقتي عبادة لله سبحانه وتعالى، شغلك أنت بتعمله ليه؟ فعلا بمنتهى الصدق والإخلاص أنت بتشتغل عشان تسعى لرزقك، لأن ربنا أمرك بأنك تأخذ هذه الأسباب فأنت بتسعى لذلك، لكن قلبك متعلق به، تعرف أنه هو اللي هيرزقك وأنه هو اللي هيبارك لك في الرزق ده، متأكد من ذلك، مش على جهدك ولا هي بعقلك وذكائك وطريقتك، لا لا لا، أنت عارف أنه هو ربنا سبحانه وتعالى يرزق من حيث لا تحتسب، فقلبك متعلق به. وهكذا في سائر أمره، نايم بتنام بتقول بس أخذ يعني قسط من الراحة علشان أستكمل المسيرة، هكذا بتشرب، إن الله لا يرضى عن العبد إذا شرب الشرب أو أكل الأكلة فحمد الله عليه، يرضى عليك. فحاله كله، ولذلك تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأذكار الموظفة إنه ما يغفلش، ففي في كل حاجة تقريبا في الحياة ذكر متعلق بها علشان ما ينساش، عشان ما يتعلقش بحاجة تانية. وبتبقى دي طريقة طيبة جدا للإنسان في أول التزام، إنه كل يوم يحفظ له ذكر كده من الأذكار الموظفة دي، يبقى ده ذكر الدخول وذكر الخروج، ويبقى كده دايما الله عز وجل دائما أبدا على لسانه يذكره. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يضرب الله المثل للعبد الواحد، بيقوله والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء، واحد بتاعك بس، واحد انت ليك نصيب فيه لكن بتاع غيرك، يخاصم بعضهم بعضا فيه، ولكل منهم فيه توجيه، ولكل منهم عليه تكليف، وهو بينهم حائش لا يستقر على نهج، هات يا ابني كذا، تاني يقول له لا ما تجيبش، روح يا ابني جيب، لا خليك قاعد، ايه هروح فين؟ وهو بينهم حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طريق، ولا يملك ان يرضي اهواءهم المتنازعه، ولو لبى ده التاني هيمكل به، هيعمل ايه؟ التي تمزق اتجاهه وقواه، فالذي يخضع لساده متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا منهم فضلا عن ان يرضي الجميع. وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. وكأن في هذا تقرير أيضا لنفس المعنى، إن الإنسان سيظل في التراب وسيظل تكتنف هذه العلل النفسية والعقوبات الإلهية له المسلطة على نفسه إذا كان لا يوحد الله عز وجل. ويضرب الله مثلا أيضا لحال المشرك وحيرته وتمزق نفسه وتيهه بلا اتجاه، يقول: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إنه مشهد حي شاخص متحرك للضلالة والحيرة التي تنتاب المشرك بعد التوحيد ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآلهة المتعددة من العبيد. طالما حيران، طالما مشتت القلب، اعرف أن هذا من قبل عدم خلوص توحيدك لله سبحانه وتعالى. من هنا ابتليت. من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة، كما جاء في الحديث: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله شر ما هم، ومن جعل الدنيا هما شتت الله عليه شمه وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا من كتب له، فيتفرق إحساسه بين الهدى والضلال فيذهب في التيه والقلق. ولعل أوضح مثال على حالة المشركين بالله حالة الجاهلية المعاصرة في الغرب، التي ظهرت الناس بالإبداع المادي الهائل ولكنها تكشف حتى لأصحابها عن تمزق نفسي لا مثيل له في التاريخ، يتمثل في التزايد المستمر لحالات القلق والجنون والاضطراب العصبي والنفسي والانتحار والإغراق في المسكرات والمخدرات. وهذا الفجر الذي لا مثيل له تسمع أشياء يعني يندى لها الجبين. دلوقتي بقى في اللي يسموهم المثليين، الشواذ، يعني زواج للشواذ، يعني هذه الأمور يعني بلاش نخوض فيها. وتلك هي الحصيرة الأخيرة للشرك مهما بدا من مظاهر التقدم المادي والعلمي، لأن النفس الممزقة بين الأرباب المختلفة لا يمكن أن تجد الطمأنينة أو أن تشعر بالاستقرار. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خامسا من أضرار الشرك القضاء على منازع النفس السامية والمثل العليا. في كل واحد مننا في فطرة طيبة وفي اتجاه إلى بعض الأخلاقيات الجميلة والمثل الطيبة، القيم دي كلها تفقد بالشرك، فالنفس المتعلقة بالله لا تستغرقها شهوات الحس، لأن ربنا بيروي قلبه. هو بقى هنا كده ربنا مرضي ويشعر بحلاوة الإيمان، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهو متعلق بربنا سبحانه وتعالى وربنا يروي قلبه. أرحنا بها يا بلال، هو يشعر بشيء. عشان كده اللي ما بيدقش حلاوة الإيمان بعد شوية تلاقيه مر قعد سنة سنتين، قعد شهر شهرين، بعد كده ينسلخ. أصلا ما فرقتش يعني، على الأقل أنا أيام الجاهليات دي كنت هو أديني بعمل أي حاجة، أديني بشرب، أديني بعمل، أديني بسوي. إنما دلوقتي ولا ده ولا ده، يعني ولا أنا حاسس براحة هنا ولا في نفس الوقت يعني خدنا حاجة من المعرفة. وعشان كده يجي يقول لك أنا ما كرهتش. السبب الأساسي هنا إن هو لما تاب كان تاب علشان رد فعل لموضوع معين، مش عارف مين مات له، مين حصل له إيه، طلعت في دماغه واحد صاحب ليه أخده مرة، واحدة اتحجبت عشان الشلة كانت فيها فلانة فتحجبت زيها. المهم يعني ما دخلتش بإخلاص، فتخش تقول لك أنا ما كرهتش. يعني وحش وبتاع، الناس كلها بتقول إن غلط إن أنت كنت تعملي كذا وكذا وكذا، فبطلت. بس بطلت وأنا قلبي ميال، بحب ده، متعلقة بيه. حتى لو قدام الناس أقول لا طبعا أعوذ بالله، بس بيني وبين نفسي مبسوط قوي، بحب قوي الحاجات دي. وتيجي على دماغي يقول يا فاكر الأيام الفلانية، مش هو بقى استغفر الله وتايب، ولو يفتكر المعنى ده يقعد يبكي ويقعد يقول يا رب تب علي وكذا وكذا. لا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. في بينه وبين الموضوع ده يعني حواجز. من أبرز أضرار الشرك ومفاسده أنه يسوغ لصاحبه الخرافات والأباطيل، ذلك لأن الذي يعتقد بوجود مؤثر غير الله في الكون من الكواكب، يخش بقى تاني بقى يتعلق بالجن، يتعلق ده بالأشباح والأرواح وعالم الدجل، واللي يبتدي بقى الكهانة والعرافين والصحراء والمنجمين، كل هذا يعيش في خرافات وأباطيل. ومن أمثلة الخرافات التي يروجونها أن الأضرحة والأولياء تقوم بحراسة البلدان وحمايتها، محدش بقى يقرب لحسن يحصل له. واحد من الناس كان يقول إن أرض الشام يحرسها من الآفات والبلايا 4 من الأولياء الذين يتصرفون في قبورهم. هم الأولياء هم اللي مظبطين الموضوع، لو الأولياء غضبوا هتبقى البلاد كلها هتروح. فلما بقى ايه يخشوا علينا يحتلونا، يبقى الأولياء اصلا انتم ما اديتوش للأولياء، لو كنتوا نظرتم للأولياء واديتهم حقوقهم كان زماننا دلوقتي تمام التمام. لدرجه ان هم بيقولوا لهم في اثناء الثوره العرابيه روج بعض هؤلاء ان كبار الأولياء اهدوا احمد عرابي 3 مدافع ليستعين بها على ضرب الانجليز. وهكذا نجد في كل بلد من يتحدث عن ما يحدث لمن أراد أن يهدم وثنا أو ضريحة، ادوا له 3 الأولياء بعثوا له 3 مدافع. الله المستعان. هذا كتاب أفيون الشعوب الإسلامية لخالد أبو الفتوح. الشرك من أضراره أيضا أنه مبعث للمخاوف، فكما أن التوحيد مصدر للأمن والطمأنينة، فالشرك بالله والانحراف عن توحيده هو مصدر للخوف والأوهام. فالذي يتقبل عقله الخرافات والأباطيل ويصدق، عارف بقى الورقة اللي هي تتكتب بقى دي، ولو ما كتبتهاش يبقى السيدة هتغضب عليك وهيحصل لك وهيجرى لك، فتبقى قاعد بقى قاعد يا عم اكتبها انا ماليش دعوة انا قلت لك خلاص، ويصدق هذه الخزعبلات ويصبح خائفا من كل شيء، يصبح خائفا من جهات شتى، من الآلهة أو الأولياء ومن الأوهام التي ينشرها كهان وأصحاب هذه الأباطيل ويروجونها بين الناس، ويصبح خائفا على حياته على رزقه على كل شيء. ولهذا ينتشر في جو الشرك التطير والتشاؤم والرعب من غير سبب، كما قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولهذا نجد المشرك بربه لا ثقة له بالله ولا يتوكل عليه بطبيعة الحال، فهو متقلب بين الأوهام، كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم وقومه في قوله تعالى وحاجه قوم جادلوه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به. بص بقى الموحد يعمل انت عايز، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء. إذا ربنا شاء حاجة هي العفوون، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اللي موحد ولا المشرك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكيف يخاف من وحد الله؟ وماذا يخاف؟ ومن ذا يخاف؟ وكل قوة غير قوة الله هزيلة، وكل سلطان غير سلطان الله لا يخاف. إنه إن كان أحدا حريا بالخوف فليس هو إبراهيم، وليس هو المؤمن الذي يضع يده في يد الله ويمضي في الطريق. أي الفريقين أحق بالأمن، الذي يؤمن بالله ويكفر بالشركاء، أم الذي يشرك بالله ما لا سلطان له ولا قوة؟ وهنا يتنزل الجواب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم اللي هو هنا إيه؟ الشرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لما نزلت هذه الآية ضجوا، قالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشرك من أضراره أنه يحل الدم والمال، قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يقول الإمام القرطبي هذه الآية فيها تأمل، يقول لك خذ بالك، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك ثم قال فإن تابوا، والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله. ويظهر هذا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فيفهم من ذلك أن الشرك يحل الدم والمال، ومتى زالت سمة الشرك عصم الدم والمال، ولا تزول سمة الشرك إلا بالدخول في الإسلام والإقرار لله بالتوحيد الخاص والكفر بما يعبد من دون الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. بطبيعة الحال يحتاج الأمر هنا إلى تفصيل عن الشرك، إيه هي أنواع الشرك وأقسامه. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هذا الذي يخرج من الملة، وهو المحبط لجميع الأعمال، وصاحبه حلال الدم والمال، ومخلد في النار إذا مات ولم يتب منه. وهذا الشرك الأكبر صرف العبادة أو بعضها لغير الله، كدعاء غير الله، الذبح والنذر لغير الله من أهل القبور والجن والشياطين وغيرهم، وكدعاء غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله، كسؤال الغنى والشفاء، يعني يروح يسأل حد إن هو إيه، هو اللي يرميه وهو اللي يشفيه، وطلب الحاجات ونزول الغيث من غير الله ونحو ذلك مما يقوله الجاهلون عند قبور الأولياء والصالحين أو عند الأصنام من أشجار وأحجار ونحوها. خذوا بالكم بقى هنا لازم الكلام ينضبط. هذه شركيات، نعم، وشركيات كبرى، لكن هذا الحكم عند تنزيله على الواقع ينضبط. عندنا بقى هنا ضوابط. أول حاجة، في حاجة اسمها العذر بالجهل. الناس لما انتشرت هذه الجاهليات النهاردة، الناس ما تعرفش ألف به في الدين، فبيعملوا الكلام ده بجاهليات، هو مش فاهم إن ده شرك بالله، فيحتاجون في البداية إلى أن يبلغوا ويعلموا، وتزال عنهم كل الموانع التي تجعلهم يقفون في ذلك. مش من بعيد بقى بص ده بيروح السيدة وده بيعمل كده، كافر مشرك بالله أو بيطع غير ربنا، لا لا لا، المسألة لابد أن تنضبط بضوابط. احنا عندنا ضوابط كده، في حاجة اسمها تكفير المعين. التكفير المعين ده لازم يتحقق بشروط موجودة. اثنين، انه تنتفي بعض الموانع. هو مش فاهم، فتاخده بالراحة وبالليل وتفهمه وتبصره ومرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما تزول عنه الشبهة تماما بكل الوسائل، كده يبقى تنتفي عنه هذه الموانع. ثم تتحقق شروط فيه، من بقى ان هو مصر ومعاند وعارف وبعد ما اقيمت عليه الحجة. ثالثا، لا يقوم بذلك عوام الناس، مش انا وانت، الكلام ده اهل العلم، اهل العلم، هيئة كبار العلماء في البلاد، ان تبقى فيه هيئة هي التي تقوم بمثل هذه الامور. عشان كده الاحكام دي بنسميها احكام قضائية، يعني اللي يحكم بالكلام ده ده القضاء، اهل العلم في كل زمان، انما مش افراد الناس، مش كل واحد ينصب نفسه بقى ويبتدي يكفر الناس زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه. الكلام دي لازم يبقى منضبط هذه الامور جدا عندنا. فاغلب الذين يقعون في مثل هذه الامور، بالذات بقى الناس بتوع القبور وبتوع الحاجات دي كلها، اغلبهم معذورون بجهلهم، يحتاجون الى البيان، ان احنا نبين لهم هذه الامور. وده بقى يبقى خط الدعوه، دعوه تكثف في مثل هذه الامور علشان الناس تبعد عن مثل هذه الشركيات. مفهوم؟ يبقى الشرك الأكبر المخرج من الملة. من أنواع الشرك الأكبر ده بقى الحاجات اللي احنا نستفيد منها نحن. أول حاجة، الشرك في الخوف. الشرك إيه؟ أكبر. الشرك في الخوف، وهو أن يخاف غير الله من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس، أن يضره أو يصيبه بما يكره. أبلغ حاجة ليها الجماعة بتوع الجن، اللي هو إيه بقى، يعني بيبقى خايف من الجن، الأحسن إيه، الجن هيتسلط عليه فيعمل له، فهتلاقيه مرعوب وخايف منه وعلى استعداد يعمل أي حاجة بس الجن ينصرف، فيخاف أحيانا من الجن خوفا شركيا. ده خوف شركي بقى، الخوف في الشرك. هذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلها، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. ألم يقل الله عز وجل في سورة آل عمران: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين؟ لا تخشى شيئا، الله عز وجل هو القاهر. فهؤلاء جميعا كل من تخافه مقهور بقهر الله، لا يستطيع حيالك شيء إذا كان الله معك. قصة مشهورة بتاعت سفيان الثوري والمنصور أبي جعفر المنصور، إن سفيان الثوري جه أبو جعفر وقال له لتلين القضاء. السلف ما كانوش يحبه كده لأنه بقى هيضطر إن هو يمشي حاجات علشان خاطر ده ويعمل ده، فكان يحبه المناصب. قال لتلين القضاء، قال يعني ما لي بها حاجة، قال عزمت عليك. عندهم بقى زمان لما يقولوا عزمت عليك يعني والله العظيم لنت عامل الحكاية دي. قال إذا أنظرني حتى أدبر أمري. طب سيبني بقى شوية كده عبال ما أشوف حالي. وأول ما جن الليل راح سفيان واخد بعضه وهربان. التاني اتجنن، يعني إيه بقى أنا أقول حاجة وما تتنفس. وقعد سفيان يمشي من بلد لبلد، قعد مطارد ما بين البلدان إلى أن استقر به الأمر في آخر حاله إلى أن دخل مكة للحج. أبو جعفر عارف إن سفيان في مكة، فراح مدخل الحرس ودخلوا داخل الحرم وقالوا إلا يخرجن سفيان أو لتقطعن رقاب العلماء. يطلع منكم سفيان بالراحة كده ونخلص الموضوع، وإلا هنخلص على الكل. وراح منادي إن أبو جعفر سيأتي للحق في هذا العام. فقام سفيان وتعلق وقال أقسمت عليك. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عباد الله تعالى من أقسم عليه لأبره؟ قال يا رب أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر، ما يخشهاش. أقسمت عليك ألا يدخلها أبو جعفر. فمات أبو جعفر المنصور على أشراف مكة ولم يستطع دخولها، وفرج عن سفيان ما كان فيه من محنة. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تعلق قلبك به وتوكل عليه وخفه، يخف منك كل شيء. لو أنت خايف منه هو لوحده ومش خايف من غيره ولا أي شخص، ولا خايف من مدير ولا خايف من فلان ولا علان ولا ولا ولا، الكل يلقي الله هيبتك في عيون الناس، فاللي يشوفك يهابك يخاف. والعكس صحيح، إذا خفت بقى من غير الله بقيت أنت تخاف من كل حاجة، تخاف بقى من القطة وتخاف من أي حاجة، أي حاجة بقى كده. الشرك في التوكل، ده نوع تاني من أنواع الشرك الأكبر. التوكل على الله في جميع الأمور وفي جميع الأحوال من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله وحده. فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالتوكل على الموت والغائبين ونحوهم في دفع المضار وتحصيل المنافع والأرزاق. أنا كان بعيني أشوف كده، يخش السيدة يروح داخل الصبح بدري كده الساعة 8-9 الصبح، يروح واقف عند المقام ويطلع جيبه فاضي، يروح عامل بقى لاحظ لحظة كده ويحطها ويقول لها فاضي النهاردة، ويعني ايه ظبطي انت بقى موضوع ده النهاردة عشان انا مش عارف. الله المستعان. كالتوكل على الموتى والغائبين ونحوهم في دفع المضار وتحصيل المنافع والأرزاق، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تلك أنواع الشرك الأكبر، وهذا كثير. الشرك في المحبة، محبة الله هي المحبة التي تستلزم كمال الذل وكمال الطاعة، وهذه المحبة خالصة لله لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد. فمن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فقد اتخذ من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، وهذا شرك. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لاحظ المسألة هنا، بيحب ربنا، ربنا ما قالش إن هو ما بيحبوش، بيحب ربنا بس بيحب حاجة زيه. المصيبة بقى بيحب نفسه، فهو النهاردة بيؤثر نفسه وراحته على محبة ربنا. هو عارف إن الصلاة دي قربة وحتزيده صلة بالله وتزيده منه قرب كويس، مألوفاته بقى وراحته في تعارض ما بين أمرين، فساعات يبقى ده وساعات يبقى ده، هنا تبقى المشكلة. يعني القضية مش إن هو مثلا متعلق، متصورش يعني هو أصله إيه، متعلق بالولي فلان هو ربنا، لا مش بس كده، في حاجات تانية متعلق بيها، فلوسه، نفسه، واحدة بيحبها، هكذا. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبه عشان كده لما يجي الناس تتكلم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة وكان كذا وكذا، كان صراحة نقول له بس اصبر بس، ما لما تقول الكلام كده يعني اضبطه عشان الناس بتفهمه غلط. الناس بتفهمه على انه ايه بيحب السيدة عائشة، ده حب يعني مش حب في الله، لا اضبطه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أحدا إلا فيه سبحانه وتعالى. فيه يعني غرائز جبلية، أنه يحب ابنه وأنه يتعلق بصديق وخليل كأبي بكر وعائشة رضي الله عنها، بس هذه المحبة كلها في الله. الضابط أنه كل ما يزداد من تحبه في الله قربا تزداد محبتك له. فإذا خالف الله قلبك يتقل. دايما اضرب اقول ايه، انت بتحب مراتك فجت مثلا راحت واخده من حواجبها عشانك، ويمكن انت اول ما عينك وقعت عليها كده عجبك انها عامله الكلام ده كله، بس هي عامله ايه؟ عامله حاجه تستوجب لعن الله. اهي بقى في قلبك كده لما انت شايفها كده تتقلب، على ان ده ممكن يكون يرضيك انت كرجل، لكن مش مهم انت كرجل، المهم انت كعبد لله سبحانه وتعالى. فتقول اللي انت عاملاه ده تقول بالعكس، ده انت تعمل فيها مشكلة كبيرة انها خلفت ربنا وتسببت في تنزل لعنات عليه. هي بقى المسألة دايما كده. وقلبك انت تخش البيت تلاقيها ماسكة مصحف، تلاقيها صلت، تلاقيها عملت، قلبك يبقى طايش وربنا يستودع في قلبك. ده هو ده، كلما ازداد الطاعة كلما ازداد محبتك لها، كلما انحرفت قلبك يتقلب عليه لانك معلقه بيه هو سبحانه وتعالى. فاهم؟ الشرك في الطاعة. من الشرك في الطاعة طاعة العلماء الأمراء الرؤساء أي حد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم، وهذا من الشرك الأكبر، كما قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هو عارف إن فتوة الشيخ فلان دي فتوى شاذة والعلماء اتفقوا على إن كلامه ما ينفعش ما ينفعش، وهو بقى انا خلاص يقول لك ماليش دعوه والله انا ماشي ورا فلان، وهو عارف. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وامروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبقى اخذنا اربع انواع من انواع الشرك الاكبر: شرك في الخوف، شرك في التوكل، شرك في المحبه، شرك في الطاعه. مما يتعلق بنفس البحث النفاق. فالنفاق على نوعين: نفاق أكبر ويسمى النفاق الاعتقادي، بأن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، وصاحب هذا النفاق أشد سوءا من الكافر الأصلي، فصاحبه كافر في الدرك الأسفل من النار. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ونوع آخر احنا قلنا كده فيه ايه نوعين من النفاق: نفاق أكبر، ده بقى اللي هو ايه يظهر الإسلام، النفاق الاعتقادي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. النوع الثاني النفاق الأصغر، وهو النفاق في الأعمال ونحوها، وصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام لكنه عاصم لله ورسوله. وده بقى اللي انت بتقول له ايه خبال، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. لو الأربع حاجات دول فيك تبقى منافق خالص. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومن هنا بيقول إن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفر ونفاق، عنده خصلة من خصال النفاق وعنده صفة من صفات الكفار، زي ما احنا قلنا كده ما يحب من دون الله، يعمل حاجة من الشركيات دي، وفي نفس الوقت مؤمن في خير. قد يجتمع في الإنسان الثلاث: من كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. الحل انك تعمل عكس دول، وانك تشوف صفات المنافقين اللي ربنا وصفهم بيها، لا سيما وصفهم في سورة التوبة: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، وتعمل عكسها. لما ربنا يقول مثلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، اوعى تتردد في الخير. في الخير خد قرار، خليك شجاع، هتعمل كذا، ما تقعدش بقى ايه تبقى مقلقل تبقى مضطرب. ربنا ما ذكرش التردد الا في الذنب، فهم في ريبهم يترددون. لما ربنا يقول ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، يبقى خليك نشيط في الاقبال على الصلاة، والا تبقى فيك خصلة من خصال هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا اربع صفات: اذا اؤتمن خان، يبقى اداء الامانة، واياك والخيانة. الله عز وجل يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. انا بقيت حاجه من الحاجات اللي يكثر حالها دلوقتي وبقيت ملاحظها، الاخوه لما يجي يعقد، فلما يجي يعقد بقى يبتدي بقى يحصل ايه شويه مخالفات، وبعد شويه تلاقي الجوازات بتتهد، وهو بقى ايه خلاص عاقد يعني يقعد يقول لك مش عارف فتوه مين بقى قال لي كذا وفلان قال لي كذا، فيفتحها على البحر لغايه ما يوصل بيه الامر ان هو ممكن يجامعها. ودايما الامور تفسد، ودايما تقول له الكلمتين دول: لا تخونوا الله ورسوله، تخونوا اماناتكم. دي امانه لما انت عقدت عليها امراتك، بس لا يجوز لك ان تدخل بها الا باذن وليها. فلو خنت الامانه فبقيت خاين، ولما تبقى خاين تبقى على خصم من خصال النفاق. اذا اؤتمن خان. ما هي الامانه يا جماعه مش بس ان هو واحد اديته فلوس فخان، ما هي امانات كثيره قوي. ابوها لما اداها لك امانه فما تخونش. واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، وما اكثر هذه الصفات. الكذب في الحديث، كل حاجه دلوقتي بتروج بالكذب، بفتاوى برضه يقعد يقول لك ده تعريض ومش تعريض، بيكذب ويقول تعريض. وكثره المعاريض مطيه للكذب، تعريض للضروره ما ينفعش، هنا يعارض. والامور التي صوغ فيها، صوغ فيها الكذب، تدخل عليها تقول لها انت قمر وهي مش كده، ماشي امشي المساله يعني، اصلاح ما بين اثنين ماشي ما فيش مشكله. انما يبتدي ياخدها بقى على طول يقول لك اصل ما مش هينفع تكلمه ده الا بالطريقه دي، فلازم يكذب، لازم يقول حاجه ثانيه. فاذا اعتاد مثل ذلك ان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى اذا يكتب عند الله كذابا، يبقى اسمك عنده فوق الكذاب فلان، زي ما كده مسيلمة الكذاب، تبقى اسمك فلان الكذاب. فينادى بأسوأ أسمائه عندما تصعد روحه إلى السماء. حديث البراء بن عازب حديث طويل، أنه أول ما تفتح له أبواب السماء إذا كان عبد مؤمن ينادى بأفضل وأحب أسمائه إليه، كان بيحب الاسم الفلاني ده في الدنيا فينادى عليه باسمه ده. إنما إذا كان عبدا فاجرا كافرا ينادى بأسوأ ذلك، فممكن بقى يتنادى عليه بالأسامي دي. إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أول ما يحصل خصومة بينهم يبتدي بقى يجيب له الغسيل القذر كله، يبتدي ينشر بقى، يطلع كل وده وده وده وده وده وده. وللأسف الشديد هذا مما فشى وكثر، وحتى في مجتمع الملتزمين اول ما يخاصم يبتدي بقى يجيب بقى ده كان بيقول عليك وكان بيعمل كذا وده كان بيسوي كذا، ده انا شفته مره قبل كده ما اعرفش عمل ايه وكان كذا. اذا خاصم فجر، نعوذ بالله من صفات المنافقين. يبقى خدنا الايه، النفاق على نوعين، نفاق اكبر ونفاق اصغر. الشرك برضه كان على نوعين، خدنا الشرك الاكبر. الشرك الاصغر بقى ما سماه الشارع شركا ولم يصل الى الاكبر، هذا ينقص التوحيد لكنه لا يخرج من المله، وهو وسيله الى الشرك الاكبر. فالخوف منه كده، الرياء على طول، ان انت بيخش الصلاه وبرده بيراعي عينين الناس، يحب قوي ان الناس تاخد بالها ان هو كده، ان هو راجل كويس وما شابه، يطلع صدقه قدام الناس عشان يبقى فنجري يبقى جدع كده يعني. فهو عينيه على الناس، يطلع يعمل حج عشان يكتب على المحل الحج فلان يهنئكم بحلول شهر مش عارف ايه. فمثل هذه الامور وسيله الى الشرك الاكبر، يعاقب عليه صاحبه ولا يخلد في النار خلود الكفار، ولا يحل دمه ولا ماله. والشرك الاكبر محبط لجميع الاعمال، اما الشرك الاصغر فيحبط العمل الذي قارنه. هذا العمل اللي كان هو دخله هذا الشرك، كان يعمل عملا لله يريد به ثناء الناس عليه، كان يحسن صلاته او يتصدق او يصوم او يذكر الله لاجل ان يراه الناس أو يسمعوه أو يمدحوه، فهذا الرياء إذا خالط العمل أبطله. هنا بقى المصيبة فين؟ مصيبة في عدم الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار مين؟ رجل آتاه الله العلم، ولما ربنا علمه ويجيبه ها ماذا عملت؟ يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته الناس، يقول كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل، فيهوى به في النار. أول من شعر به النار فهم يعني أول ما تصعر بهم النار يعني لسه الكفار ما دخلوش، لسه اللي كانوا بيعبدوا البوذا واللي كانوا بيعبدوا النصارى واليهود وكل دول بقى كل دول لسه ما دخلناش. أول ناس تبقى هم بقى جمر النار اللي حتزدها كذلك هؤلاء. ولم يرد لفظ الشرك في القرآن إلا ويراد به الأكبر، أما الأصغر فقد وردت به السنة المتواترة. خدوها قاعدة بقى، لفظ الشرك في القرآن كله يبقى شرك أكبر، اللي في السنة هو اللي وردت به بعض الألفاظ اللي هي مقصود بها الشرك الأصغر. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث اللي احنا ذكرناه لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طب إيه أنواع بقى؟ إيه من أنواع الشرك الأصغر؟ منها الحلف بغير الله وقول الإنسان مثلا: ما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان، أو هذا من الله وفلان، أو مالي إلا الله وفلان، ماليش غيرك وكذا. والواجب أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، يبقى لازم الألفاظ دي نحتاط فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يبقى من حلف بغير الله تقول له بقى إيه؟ قل لا إله إلا الله وتوب بقى من الكلام ده، علشان دي ما ينفعش ان انت تحلف بغير الله تعالى، ما تقولش بقى والنبي ولا تقول بقى وحق مش عارف مين والحاجات دي والعشرة الشريفة. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. لأن الواو في اللغة بيقولوا لمطلق الجمع، فكأنك أشركت مع الله باللفظ، إنما ثم بتدي نوع من التراخي وتبقى ما فيهاش المعنى ده من المقارنة. الشرك الأصغر قد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه، فيجب على المسلم الحذر من الشرك مطلقا الأكبر والأصغر. فالشرك ظلم عظيم لا يغفره الله تعالى، ممكن يتحول في قلبك وانت مش داري، كما قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أفعال وأقوال من الشرك أو من وسائله، احذر هذه الأمور. هناك أفعال وأقوال مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه، وهي تنافي التوحيد أو تعكر صفاءه، وقد حذر الشرع منها ومن ذلك لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه، وذلك شرك. زي تعليق التمائم اللي هو بيحط بقى خرزة ولا يحط حاجة، الحجاب، حط حجاب علشان هو ده اللي هيستدفع به الشر اللي ممكن ينزل به. تعليق التمائم على الأولاد سواء كان من خرز أو عظام أو كتابة ذلك اتقاء للعين، ذلك شرك لا يجوز. التطير وهو التشاؤم بالطيور، أصلها كده لما يشوف مثلا غراب ولا حاجة يقول لك النهاردة كده خلاص، زي بقى زي ايه التانية، يفتح حظك اليوم يوم عصيب تشهد فيه مش عارف ايه، خلاص يقعد كده هنقع، هو شد الفلكي مش شغال تمام هو ولا هو هنا. التطير وهو التشاؤم بالطيور او الاشخاص او البقاع او نحوها، وذلك شرك. زي ما هو يخاف من رقم 13 اي حاجه من تمام، لكونه تعلق بغير الله باعتقاد حصول الضرر من مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهذا من القاء الشيطان ووسوسته، وهو ينافي التوكل. منها التبرك بالاشجار والاحجار والاثار والقبور ونحوها، فطلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء شرك، لأنه تعلق بغير الله في حصول البركة. جماعة بتوع جنوب شرق آسيا في الحرم يقعدوا يلفوا كده لغاية ما يجيبوا مش عارف عمود، العواميد طيب دي ما يعني معمولة جديد يعني، ويقعدوا بقى إيه يحضنوا فيها، يحضن نفسه، يقول لك اللي يحضن العمود ده العاقر تولد ولا تحمل، واللي مش عارف حاصل له إيه يعمل له إيه، ويقعدوا يمسحوا في البتاع ويحضن في العواميد. والمقام بقى طبعا ما فيش اكتر من كده يعني، تبص بقى في المقام وتقعد تعمل في المقام عشان يحصل لها البركه وربنا بقى يديله الرزق بقى ويفتح عليه. تعرفون سيدنا عمر لما قبل الحجر قال: اما اني اعلم انك لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. السحر وهو ما خفي ولطف سببه، وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به، وأدوية فيؤثر في القلوب والأبدان، اتصال بقى بالجن ونحو هذا يكون سبب في نزول مرض، أو أحيانا السحر الأسود ده في نزول مثل هذه الابتلاءات، أو يفرق بين المرء وزوجه، وهو عمل شيطاني وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك. عارفين بقى الحاجات دي، يقول لك يمسك المصحف لازم يروح رميها في الحمام أو يحرقه، لابد من مثل هذه. والسحر شرك لما فيه من التعلق بغير الله من الشياطين، ولما فيه من ادعاء علم الغيب. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقد يكون السحر معصية من الكبائر إذا كان بأدوية وعقاقير فقط، يعني واحد بينزل الضرر بواحد ان هو يحط له حاجه، يعمل له تركيبه كده ولا يعمل له حاجه ما يكونش فيها استعانه بالجن وما يكونش فيها استعانه بغير الله ولا حاجه، فمثل هذا ليس شركا، انما هذا كبيره من الكبائر، انه بيلحق الضرر باخيه المسلم فلا يجوز، او بالناس عموما. الكهانه وهو ادعاء علم الغيب كالاخبار بما سيقع في الارض استنادا الى الشياطين، وذلك شرك. اللي هو بقى كمان اللي هو يقول لك انا اعرف جن مسلم ولا اعرف جن كافر، وطلع وقال لي هيحصل كذا وهيجرى كذا ومثل هذا، لما فيه من التقرب الى غير الله ودعوه مشاركه الله في علم الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في ذلك فقال: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. طبعا بقى الايه، الفنجان والودع والمسائل دي كلها، هذا كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء لازم نفس الكلام تاني، اللي بيعمل الحاجات دي جاهل بالحكم بها، يعني لابد من البيان له. التنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وحدوث الأمراض والوفيات وظهور الحرب، حدوث الأمراض والوفيات وظهور الحرب والبرد وتغير الأسعار ونحوها، وذلك شرك لما فيه من نسبة الشريك لله في التدبير وفي علم الغيب. بس خدوا بالكم الأحوال الفلكية دي كمان، إن هو بقى يقعد يبص إلى شكل النجوم وبتاع فيقول لك هتمطر، مش الأقصاد إن هو يقعد يرصد اتجاه الريح وحركة السحاب والكلام ده، لا، ده التاني ده عن طريق الإيه، معرفة النجوم، فيقول لك النجم ده طلع هنا يبقى هيحصل كذا. قلنا إن هما في الأول وفي الآخر يقولوا قد، لكن ما يجزموش بحدوث شيء، وإحنا ما نبقاش جازمين بحدوث الكلام ده. ما ده اللي بيحصل دلوقتي، يقول لك في خسوف للقمر ماشي، وفي كسوف للشمس، والكسوف هيستمر كذا، تمام تمام، بس احنا عندنا في الشرع ان هذا نذير، فاحنا المفترض ان احنا نشتغل فيها بالصبر، ما نقعدش بقى نقعد نتفرج والحادثه الكونيه اللي ما بتتكررش في الدنيا مش عارف قد ايه، نقعد نتفرج ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويخرج ويحمر ويصفر لانها نذير من نذر الساعه. الاستسقاء بالنجوم وهو عباره عن نسبه نزول المطر الى طلوع النجم او غروبه، كان يقول مطرنا بنوء كذا زي ما قلت لكم، فينسب نزول المطر الى الكوكب لا الى الله، فهذا الشرك، لان نزول المطر بيد الله لا بيد الكوكب ولا غيره. نزل المطر بسبب الرياح الشماليه اللي جت من اوروبا وتصاعدت مع مش عارف ايه فنزل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يطول الرجل مثل ذلك. ماشي، حصلت الاحوال الجويه دي كلها واتعملت، قد تتخلف يعني يبقى موجود كل الاسباب لكن لا تكون، فلا بد من ضبط هذه المسائل. نسبه النعم الى غير الله، فكل نعمة في الدنيا والآخرة فمن الله، فمن نسبها إلى غيره فقد كفر وأشرك بالله. كمن ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان، والله لولا فلان ما كنتش ربنا يعني فتح عليا القصة دي. هو صحيح بيدخل ربنا في الموضوع كده في النص، بس هو معاه فلان، يعني هو فلان ده هو اللي اداه، أو ينسبها لنفسه، أو ينسب نعمة السير والسلامة في البر والبحر والجو إلى السائق والملاح والطيار. الواد ده كان كره، لا لا لا تمام، لولا ما لولا الواد ده ما كناش النهارده طلعنا وسط الاعاصير والجو اللي كان عامل كده، لا سواق تمام. الكلام ده ممكن يكون شركيات والناس تقع فيه، ما دام اتقالت يبقى فيه في القلب حاجه، فيه في القلب حته مش مظبوطه. ماشي؟ انه نسبه النعمه لغير الله تعالى. او ينسب نعمه حصول النعم واندفاع النقم الى جهود مثلا الحكومات والافراد وكذا، يقول لك كانت هتزداد المساله وبالا ونحو ذلك. فيجب نسبة جميع النعم إلى الله وحده وشكره عليها، وما يجري على يد بعض المخلوقين إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمر، وقد تنفع وقد لا تنفع. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. مرة جاية إن شاء الله يبقى الإسلام والإيمان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك